environmental antigen، يعني واحد قالوا ان الايكولاي زي البي، فلما يبقى انا اتعرض للايكولاي وانا لازم اتعرض لها تمام في السن الصغير، يبقى اكون انتي بوديز ضد الايكولاي اللي هتبقى انتي بي، اللي انا لما احط الماده وانا بشوف البلاد جروب هتتفاعل مع البي. طب لو هو اساسا بي، البلاد جروب بتاعته بي، مش هتتكون يعني، لان اوريدي السيل لاين دي سبريت تمام. طب لو حاجه شبيهه بالايه اتعرضت، انا هتعمل لي انتي اي، بس لو فصلت اي مش هتعرض، مش هكون، ولو انا او هكون الاثنين، لو انا اي بي مش هكون الاثنين. يعني ده بالنسبه للانتي بودز اللي موجوده، الاجلوتينينز اللي موجوده، اسمها اجلوتينينز لانها بتعمل اجلوتينيشن تمام. طيب انا عشان اكون الاي والبي والاو انتيجن دولت اللي موجودين، انا فصيل واحد فصيل دم او هيبقى على السيل ميمبرين عليها انتيجن من السيستم دي، مش هيبقى عليها، انما الاي هيبقى عليه انتيجن اللي هو ايه، والبي هيبقى عليه انتيجن، والاي بي هيبقى عليه الانتيجن ده والانتيجن ده. دولت بيتكونوا من ايه؟ من ماده اسمها جلايكوبروتين موجود بيشتغل عليها، بتتحول بانزيم معين لحاجه اسمها اتش سب، التحويل ده هو بحاجه اسمها اتش جين. يبقى الاتش جين ده هو ده واحد تاني ملوش دعوه بالناس دي خالص. الاتش جين ده هو بيطلع لي دي، يحولها الاي في وجود الاي لما يبقى عنده الاي انتي الاي جين، ويحولها البي لو كان البي جين موجود، وتفضل زي ما هي الماده ده هي لو هو ما عنده الاو جين، لانه هو في الاخر مش هتبقى عنده الاي، ما فيش حاجه اسمها او انتيجين، الانتيجين الاو ما عندهاش انتيجين خالص تمام. يبقى انا عندي دي الحاجات. طيب لو انا عندي واحد ما عندوش الجين ده، شيلته بوز مش موجود، لو واحد ما عندوش الجين ده هو الجينوتايب بتاعه اخباره ايه؟ ممكن يطلع اي، ما يطلع بقى يطلع ايه، يطلع بس انا بقول الجينوتايب هيطلع اي اي او اي او بي اي بي او اي بي تمام، اي حاجه من الحاجات دي. طيب جه عشان قال لي ان انا ايه تمام، يبقى انا عاوز انتيجين في على الار بي سي يبقى شكله ايه؟ ايه؟ اصنعه، اجي اصنعه ماشي اوكي، هصنعه من الاتش سبس، بسيطه الاتش سبس دي موجود. طيب دي جايه من هنا تمام، بس انا عاوز عشان اصنعها دي محتاج ده. طب ده مش موجود، سوري انا غلطت في حته في النص، يعني ده انا مش موجود، ده مش موجود، فهاجي اصنع ده مش هيتصنع، فبالتالي الايه ده هي مش هتتعمل، وبالتالي الار بي سي بتاعته اللي هو الجينوتايب بتاعه كان ايه؟ كان اي اي مثلا هوموزايجوس كمان للايه؟ هيبقى الانتيجنز على البتاع ديت ايه اخبارها؟ مش موجوده تمام؟ طيب لما تيجي تعمل له بلاد جروبس هتلاقيها اخبارها ايه؟ انت البلاد جروبس كنت بتحط انتي اي وانتي بي هنا في واحده وهنا في واحده، لو اتفاعلت مع دي يبقى اي، مع دي يبقى بي، مع الاثنين يبقى اي بي، مع بدون خالص يبقى او، هي مش هتعمل اي رياكشن معاهم ولا اجلوتينيشن معاهم، في حين ان هو فصيل الدم اساسا ايه؟ ايه الجينوتايب بتاعه ايه؟ ودي كان من ضمن الحاجات اللي اتقالت قبل كده، الفاريابيلتيز والحاجات مع فاكرين البنترانس والحاجات دي، كان في حاجه اسمها جين كان مطلوبة جين انتر اكشن، ان انا عندي جين تاني ملوش دعوه باي حاجه خالص موجود هنا، هو غير لي الاكسبريشن بتاع الجين تاني. طب ما ده اللي موجود بس مش قادر يشتغل، ليه مش قادر يشتغل؟ ما انت جين محترم بتطلع بروتينز بتطلع كل حاجه بس بتتاثر بده. طب لو ده مش موجود مش هتطلع لي دي. طب ده هو بقى في منه حاجتين، في منه اثنين قليل، يا اما يكونوا في اتش واتش تمام، وهو دي ريسيسيف، يعني لو هي اتش كابيتال اتش سمول هيبقى اوكي، اتش كابيتال اتش كابيتال ماشي، اتش سمول اتش سمول يعني هوموزايجوتك للريسيسيف جين ده، هو ده بس اللي ايه مش هيحصل له الاتش ستار، وده اسمه ايه؟ الموضوع ده اسمه بومبي. يبقى انا عندي ده يطلع امتى؟ يطلع لو انا عندي في هوموزايجوتك في حاجه اسمها في حاجه ريسيسيف جين اللي هو الاتش جين اتش سمول اتش سمول، هيمنع لي تكوين حاجه اسمها اتش سبستنس، حتى بالرغم من وجود الاي جين والبي جين مش هيتكون الانتيجنز على الار بي سي تمام؟ ايه ده؟ الاو ما هي ما الاو مش موجوده، هي الاو جينوتايب بس هي عليها ايه انتجين، ما عليهاش حاجه، فتفضل الاتش سبستانس زي ما هي ما تتغيرش. يعني في الظروف العاديه في الاو مش في المرض الاتش سبستانس ده هي اتكونت في الظروف العاديه اللي ما لهاش غير، فبالتالي فضلت الاتش سبستانس دي على الاو زي ما هي تمام. انما لو دي مش موجوده يبقى الاتش مش موجوده من اساس. ايه ده مش هيطلع ولا ما هو الاوسنا كنت بعرفنا ازاي هي يبقى مش هيطلع ولا ده ولا ده، يبقى يطلع ايه